الحمد لله المبدع المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. قسم العباد إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد، رغب في ثوابه ورهب من عقابه، ولله الحجة البالغة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من نطق وقال، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الفجر فاء أنت فخر الناس، والظهر ظل لنفسك من حرارة الشمس، كلناه جهنم أشد حرا، والعصر عين العظمة في قول الله تعالى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمغرب ميم الموت، قاربت الرحلة على الوصول، وقارب اليوم على الانتهاء، والعشاء عزوف عن النفاق، وعون لك على صلاة الفجر، فحافظ عليه ما ترجو من النفاق. أيها الأحبة الكرام، لا بد وأننا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لا بد وأننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إقام الصلاة ركن لا يصح الإسلام بدونه، بل هو أعظم أركان الإسلام. فتخيل شخص يسمى محمد والآخر يسمى أحمد، أو كما شئت سمي من أسماء المسلمين، ثم تجده إذا سمع الأذان لا يسلم إلى الصلاة، فكيف يكون هذا وكيف يعقل هذا؟ أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال الإمام البيهقي في شعب الإيمان: وبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان. وقد ذكر الصلاة وحدها دلالة على أن الصلاة هي عماد الدين، وذلك ما ورد في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وما فسد سائر عمله إلا لأنه رفض مقابلة الله جل جلاله. إن العظيم سبحانه الصلاة، والمداومة عليها وملازمتها أمر من الله سبحانه وتعالى، فما يكون رد فعلك تجاه هذا الأمر؟ إن الله سبحانه وتعالى قال حافظوا، قال الإمام مسحوق في هذه الآية المحافظة على الصلاة والمحافظة على وقتها وعدم السهو عنها. وألفت النظر إلى لفتة عظيمة ستدرك من خلالها عظمة هذا الخالق جل جلاله. فانظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. إن الله سبحانه وتعالى عظيم أيها الأحبة الكرام، حكيم فيما أمر به، لأنه لو قال سبحانه الذين هم في صلاتهم ساهون لثقل علينا ذلك، ولأن السهو لابد وأن يقع في الصلاة. فالحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل يا من تنتسب إلى الإسلام فإنها ذنوب يجب أن تتطهر منها، ذنوب نرتكبها على مدار اليوم وجب علينا أن نتطهر منها قبل أن ينهي يومنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من برامجه؟ فأجاب الصحابة إجابة طبيعية: لا يبقى من برامجه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن بنسبة 99%، بل 100%. إن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان علينا أن ندرك ما هي الصلاة، أن ندرك معنى الصلاة ليكون ذلك دافعا لنا على الإقبال عليها. اسأل نفسك دوما: هل جربت أن تتكلم مع الله سبحانه وتعالى؟ هل جربت أن تقابل الله جل جلاله؟ هل جربت أن تحكي لله تعالى عن مشاكلك؟ ولن يحدث هذا إلا في صلاتك. لذلك وأنت مقبل على الصلاة تهيأ، فإنك في لقاء مع الله عز وجل. قف واتجه للقبلة، اتجه بجوارحك كلها إلى القبلة، بل لا تنسى قلبك عند الاتجاه إلى القبلة. اتجه بحياتك كلها إلى القبلة، فإن حياتك كلها بيد الله جل جلاله، قادر على أن يغيرها كيفما شاء. فقف وأعلن الخضوع لله عز وجل، وإياك أن تتوجه بجوارحك وتنسى قلبك. وقف باتجاه القبلة فقل: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. إذا دخلت الصلاة فإياك أن يكون في قلبك شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى ولن تجد. الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. بدأت صلاتك بالتكبير، ابدأ بقراءة الفاتحة وقل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهكذا نقرأها بهذه السرعة؟ أعدها مرة أخرى وقل: الحمد لله رب العالمين. اسمع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حمل ذريعة. الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: أثنى علي عبدي. كل مالك يوم الدين الله سبحانه وتعالى يقول: مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى يقول: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله سبحانه وتعالى يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. هكذا تقرأ الفاتحة. أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى فتبخل واستشعر ذلك الكلمات التي تقرأها، ثم أعلن الخضوع لله عز وجل واركع وقل: الله أكبر. وأنت في ركوعك تقول: سبحان ربي العظيم. قل: يا رب لن أنحني لغيرك، لن أركع لغيرك يا رب. وقل كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي ومخي. خضع لك كل جوارحي يا رب. أعلن الخضوع لله عز وجل وتذلل بين يديه، ثم قم من الركوع وقل: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا يجب أن نحمده دائما، أولا لأنه ربنا سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة ما بعدها نعمة. فتخيل وكما قيل: من كان له أب لا يحزن، فكيف بمن كان له رب؟ أيها الأحبة الكرام، تخيل في ركوعك أو تدبر في ركوعك أنك تركع ثم تقوم معتدلا بظهرك. هذه نعمة عظيمة علينا أن نحمد الله تعالى عليها. واعلم بأن هناك من المخلوقات التي تعيش منحنية الظهر، وأنت تستطيع بقدرة الله أن تقوم معتدلا فالحمد لله. قمت من الركوع وأحببت الله تعالى فاسجد واقترب من ربك سبحانه وتعالى، واسجد واقترب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. نزلت إلى السجود وأنت تقول: الله أكبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله سبحانه وتعالى يقول: واسجد واقترب. ولحظة أنك تقول الله أكبر في الركعة الواحدة 6 مرات، الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك شيء، وهو أنه قادر على كل شيء، قادر على أن يمنحك ما تريد، قادر على أن يعطيك ما تريد. فادع الله سبحانه وتعالى بما تشاء من أمر دينك ودنياك، والله على كل شيء قدير. احبس في أذن الأرض يسمعك من في السماء، اسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى، ثم قم لتنهي صلاتك بقولك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن اعلم أن الصلاة أخلاق، وأن الصلاة طاقة سلام لا بد وأن تنشرها بين الناس. فكيف تنهي صلاتك بقولك: السلام عليكم، ثم تخرج فتشتم هذا وتضرب هذا وتغتاب هذا وتتكلم في عرض هذا، فأين السلام في هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الصلاة هي مفتاح لكل خير. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو غم أو حزن فزع إلى الصلاة، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة ليقابل ربه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكروب. لذلك استعن بالصلاة على قضاء أمورك، واستعين بالصبر والصلاة. وإذا أردت أن تكون في ذمة الله حقا، وإذا أردت أن تكون في حفظ الله تعالى، فعليك بصلاة الفجر. ولا بد أننا سمعنا ونسمع تكرارا ومرارا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في حفظ الله تعالى إلى آخر اليوم. لكن هذا الأمر يحتاج إلى عزيمة وإلى نية صادقة، يحتاج إلى تنظيم وقت بأن تنام مبكرا وتعزم حقا وتنوي بصدق أنك تريد أن تصلي الفجر. قبل أن تنام ادعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، وإذا صدقت فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيوفقك. قل: اللهم أيقظني في أحب الأوقات لك. بل قد يوقظك الله سبحانه وتعالى في وقت السحر فيرزقك القيام بين يديه. عليك بأن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعطيك على قدر نيتك التي نويتها. كذلك أيها الأحبة الكرام، المحافظة على الصلاة أمر سهل، لكن كما قلت لمن عزم على ذلك وصدق. وسهل أن تصنع خطة عملية على مدار أسبوع أو على مدار الشهر، بأن تصنع مثلا جدولا أسبوعيا أو شهريا وتكتب فيه الصلوات بمقدار الأسبوع أو الشهر، ثم تأتي في آخر كل يوم وترى هل وقع تقصير في هذا اليوم؟ إن وقع كان عليك أن تشكره حالا وأن تصلي ما فاتك من الصلوات، ثم تعزم بعزيمة صادقة بنية صادقة وقل: والله لأهزمن الشيطان غدا، وتعزم على أن تتم صلواتك كلها في وقتها. والله سبحانه وتعالى يعينك على هذا. ثم اعلم أن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبين غير المسلمين الصلاة، فلا تنقض هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى. هذا عهد بينك وبين الله، فإياك أن تنقضه. وإذا رأيت مقصرا في الصلاة فانصحه دائما، وانصحه تكرارا ومرارا، وادع له بالهداية. وقد سئل أحد المشايخ: ما حكم تارك الصلاة؟ قال: أن تأخذه معك إلى المسجد. أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خير لكم إن كنتم تعلمون. الجمعة أيها الأحبة الكرام يوم مبارك، هو خير أيام الأسبوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هذا اليوم المبارك فيه ساعة تستجاب فيها الدعوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى أمرا إلا أعطاه إياه. هذه فرصة كبيرة كان علينا أن نستغلها وأن نجتهد في الدعاء في هذا اليوم، فرصة لدعوة قد يصلح الله تعالى بها أمر ديننا وديانا، دعوة صادقة من قلب صادق يصلح الله تعالى بها أمر الدنيا والدين. إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى أمرا إلا أعطاه الله إياه. كذلك أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم المبارك عيد للمسلمين كعيد الأضحى وعيد الفطر، لكن هذا عيد أسبوعي جعله الله تعالى للمسلمين، لذلك كان فيه آداب لا بد وأن نلزمها كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الآداب الاغتسال والتطيب، وهذا أمر نعلم أننا نفعله في العيدين الأضحى والفطر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. إذا أتيت الجمعة فأنصت واستمع، ففضل يوم الجمعة إنما في الحضور مبكرا والاستماع جيدا. الفضل في يوم الجمعة هو أن تأتي مبكرا وتستمع جيدا إلى الجمعة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أكثر فيقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا فضل يوم الجمعة في الإتيان مبكرا والإنصات إلى الخطبة. كذلك أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم أتى أو ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام جلس في الملائكة يستمعون لك. لذلك كل على قدر الوقت الذي حضر فيه. الإتيان مبكرا هو فضل يوم الجمعة أيها الأحبة الكرام، عيد للمسلمين يجتمع فيه المسلمون كل أسبوع ليتشاركوا مع بعضهم مشاكلهم، أفراحهم، أحزانهم. هذا هو العيد أيها الأحبة الكرام، كما نفعل في عيد الفطر وهو عيد الأضحى. أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم المبارك أيضا لا ننسى أن نركب سفينة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها دائما أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.